قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. ماذا يقول؟ احنا ما نحجر على أحد، أنت بعبيدك حر فيهم، لكن إن كنت تريد أن تسحب البعض أو تسحبهم جميعا فليكن ذلك قبل عقد المساقاة، ليعلم الداخل أنه ليس هناك شيء أو ليس هناك من يساعده في ذلك. إذن إن كان موجود عبيد مع الأصول عند صاحب المال وأراد أن يساقي ثم يستثني ويسحب البعض، لا يجوز ذلك. تبغى تسحب منهم، اسحب منهم قبل العقد، وبعد أن تسحب ما شئت البعض أو الكل توقع عقد المساقات على الواقع. إذن عقد المساقات على الواقع لا يقبل تغييرا، لا بإدخال خدم معدومين ولا بإخراج خدم.